السؤال الرابع أخونا عبد السلام اللي يبدأ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد السلام. يقول هناك نائب في البرلمان وهو يعتبر أعلى سلطة في البلاد، ووظيفة مجلس النواب إصدار القرارات ومتابعتها فقط، وهذا النائب يستفيد من منصبه بالحصول على عقود بناء وعقود حفر آبار من الوزراء، يطلب من الوزراء أن يوقعوا له على هذه العقود والعقود سليمة، ولكن يوقعوا له على العقود باعتباره نائب في البرلمان. هل هذا العمل يجوز؟ جزاكم الله خيرا. نقول إذا كانت هذه العقود التي يبرمها مع الوزراء توجه للبلاد عامة ولمصلحة البلاد عامة في بعض المدن والقرى والوديان ليستفيد منها الناس، وهذا النائب يعني يقوم بهذه العقود وتنفيذها لما فيه مصلحة الأمة، فهذا شيء طيب يشكر عليه. أما إن كانت في مزارعه الخاصة وأموره الخاصة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يعتبر من الغلول، من الغلول، فلا يجوز له أن يستغل منصبه في مثل هذه العقود لمصلحته الخاصة، وإنما إن كانت لمصلحة أمة كاملة عامة الناس في البلاد فهذا جائز، والله المستعان.